لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد ارتبطت الأمانة برسالة الإنسان ووجوده وتمثلت الأمانة في استخلاف الإنسان في هذه الأرض فإن ربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا والأمانة في القول والعمل من أهم الصفات التي اعتنى الإسلام بها ودعا إليها وأوجب على الناس الاتصاف بها وهي الصفة التي عرف بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قبل بعثته في مكة فقد كان لقبه صلوات ربي وسلامه عليه بمكة قبل بعثته بين قومه كان لقبه الصادق الأمين وإن كفار قريش كانوا يضعون أماناتهم التي يريدون حفظها عنده لعلمهم بأمانته صلى الله عليه وسلم في حفظها وأدائها ولما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة إلى المدينة كان من الأسباب التي دفعته إلى أن يخلف ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه خلفه في بيته بمكة أن أمره بأداء الأمانات التي كانت عنده إلى أصحابها من أهل مكة ولما أراد المشركون قبل بعثته صلى الله عليه وسلم أرادت قريش أن تعيد بناء الكعبة المشرفة من جديد وتنازعوا واختلفوا حين وصلوا إلى موضع الحجر الأسود كل منهم يريد أن يضعه في موضعه فحصل نزاع بين القوم وخلاف فإذا بهم يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا من بعيد فلما رأى القوم رسول الله صلى الله عليه وسلم استبشروا بقدومه وقالوا ها هو الأمين قد جاء الأمين قد رضينا به فحكموه صلى الله عليه وسلم بينهم فحكم عليه الصلاة والسلام بأن أمر برداء فبسط ثم وضع الحجر في وسطه ثم قال لكل رجل من القوم فليمسك كل واحد منكم بطرف من أطراف هذا الرداء وأمرهم برفع الرداء فلما صار هذا الثوب أو هذا الرداء لما صار مرفوعا ووصل الحجر بمحاذاة مكانه تناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين ووضعه في موضعه قومه صلى الله عليه وسلم وقبلوا به. فهو صلوات ربي وسلامه عليه كان من قبل بعثته ومن قبل كونه رسولا ونبيا محلا لثقة قومه ومحلا لحفظ الأمانات. والأمانة أيها الإخوة صفة ترتبط بالأمان كما ترتبط ارتباطا وثيقا بالإيمان. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. والأمانة بلا شك أيها الإخوة صفة من أسمى الصفات وأجملها، وهي صفة وصف الله سبحانه وتعالى بها ملائكته المقربين. فإن الله عز وجل لما أراد أن يصف سيد الملائكة جبريل عليه السلام قال في وصف: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فجبريل عليه السلام هو أمين الله على وحيه. كذلك أيها الإخوة، فإن صفة الأمانة وصف أساسي لا بد أن يتوافر في كل من أسند إليه عمل أو مهمة. ولذلك فإن الله عز وجل قارن بين صفتي الأمانة والقوة في غير ما موضع من كتابه الكريم. من ذلك أيها الإخوة ما جاء في قول إحدى ابنتي صاحب مدين لأبيها حينما وصفت موسى عليه السلام، قالت لأبيها كما أخبر ربنا عز وجل، قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. كذلك قد أخبر الله عز وجل عن سليمان عليه السلام أنه لما اجتمع بجنده وطلب منهم، أراد أن يطلب منهم أن يحضروا له عرش بلقيس ملكة سبأ، قال الله عز وجل في هذه الحادثة: وقال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. كذلك في قصة يوسف عليه السلام أخبر ربنا عز وجل عن يوسف أنه قال مخاطبا عزيز مصر، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ومعنى قوله حفيظ أي أمين أحفظ ما كان تحت يدي. كذلك أيها الإخوة، فإن الله عز وجل في كتابه الكريم أمرنا نحن العباد أمرا مباشرا بالاتصاف بصفة الأمان، وذلك في قول الله تبارك وتعالى: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. كذلك في قوله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله لعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وكما تحدث القرآن الكريم عن أهمية اتصاف المؤمنين بصفة الأمانة، جاءت السنة النبوية المطهرة مؤكدة لهذا المعنى العظيم. فقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عد تضييع الأمانة علامة على قرب زوال الدنيا، واعتبره من أشراط الساعة. ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فأجابه عليه الصلاة والسلام بقوله: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الرجل: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا رسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فإسناد الأمر إلى غير أهله تضييع للأمان وعلامة من علامات الساعة. ولذلك لما طلب أبو ذر رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوليه الإمارة، أجابه صلى الله عليه وسلم بقوله: يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا أن أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. ومما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الأمر بالأمانة والحث عليها ما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة اعتبر خيانة الأمانة صفة من صفات المنافقين، فقال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. كذلك أيها الإخوة، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم عد خلق الأمانة من أهم مكاسب العبد في الدنيا، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد في مسنده: أربع إذا كنا فيه فلا عليك مما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة طعمة. كذلك أيها الإخوة، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم اعتبر صفة الأمانة صفة ملازمة للعبد المؤمن لا انفكاك له عنها، فقد جاء عند أحمد في مسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بالمؤمن؟ المؤمن من ائتمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. وللأمانة أيها الإخوة مجالات عدة ينبغي للعبد المؤمن أن يراعيها وأن يحفظها. أول هذه المجالات وأهمها أمانة التوحيد لله عز وجل، وهي الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها، وهي الأمانة التي أشار إليها ربنا عز وجل بقوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ومن مجالات الأمانة أمانة التكليف بالأوامر والفرائض الشرعية التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده وأمرهم بأدائها، وهي الأمانة التي أشار إليها القرآن الكريم، وذلك في قول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ومن مجالات الأمانة أيضا أمانة الحواس التي أنعم الله عز وجل بها على العباد وأمرهم بحفظها، وقال في ذلك تبارك وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن مجالات الأمانة أيضا التي أشار إليها القرآن الكريم أمانة حفظ حقوق الناس وأدائها لأصحابها. وهي الامانه التي جاءت في قول الله تبارك وتعالى: ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. وكما امر الله عز وجل عباده بخلق الامانه فانه تبارك وتعالى نهاهم عن نقيضه، وهو خلق الخيانه. فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله رحمه الله للعالمين، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد عباد الله، فان الامانه سلاح للعبد المؤمن، وهي علامه على قوة إيمانه، فالعبد المؤمن أمين على لسانه، لا ينطق به إلا بالكلام الذي يرضي ربه تبارك وتعالى، كذكر الله ودعائه وتلاوة كتابه وتعليم الناس الخير. والمؤمن أمين على عينيه وبصره، فلا ينظر بهما إلى ما حرم ربه عليه. والمؤمن أمين على سمعه، فلا يستمع بأذنيه إلى الكلام الفاحش الذي يستلزم غضب الله تبارك وتعالى عليه. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الأمانة في القول والعمل وفي الظاهر والباطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأيها الإخوة، قبل أن أختم وأبدأ بالدعاء، أريد أن أشير إلى أن المسجد بحاجة إلى تبرعاتكم لوصول بعض الفواتير المستوجبة للدفع، فساهموا بما تستطيعون بارك الله فيكم، وما نقص مال من صدقة. ثم اعلموا عباد الله أن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته، فقال عز من قائل سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء كأعداء الدين. اللهم أعزنا بالإسلام، وأعز الإسلام بنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عينا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا الدنيا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم.